احنا وصلنا عند المجاز مش هيك؟ عند المجاز. النوع الثالث المجاز. طبعا المجاز باب كبير وفيه اختلاف كبير بين العلماء حول وجوده او عدم وجوده في القرآن الكريم. جماهير العلماء على ان المجاز هو من اساليب العرب الموجودة في القرآن الكريم، لكن خالف بعض أهل العلم في ذلك، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ونصر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب له مسمى كنت أجيب لكم إياه، جبت عندي في المكتب لكن نسيت أجيب لكم إياه، منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز. يرى فيه أنه لا يصح أو لا يصح أن يكون في القرآن مجازا، ولكل أدلة. لكن الذي أميل إليه أن المجاز موجود في القرآن لكن على قلة، لكن على قلة، وذلك أن المجاز أسلوب عربي وهو مستخدم في كلام العرب، بل هو من محاسن كلام العرب، وربما احتجنا إلى بعض التكلف إذا أردنا أن ننفي المجاز في القرآن الكريم، وربما كان بعض حافز من منع جواز المجاز في القرآن الكريم أن بعض الناس بالغوا فيه فجعلوه الأصل، فجعلوا كل آيات الصفات والأسماء وكذا كلها ودوها على وين؟ على المجاز. وهذا ليس من كلام العرب، فإن الأصل في كلام العرب الذي نزل به القرآن إيش؟ الحقيقة، ولا يعدل من الحقيقة للمجاز إلا بقرآن. واضح؟ وهذا شيء ينبغي أن ينتبه له وأن يراعى. وهذه القرينة يجب أن تكون قرينة ظاهرة، قد ذكر العلماء أصنافا من القرائن، لعلي أنا أذكر إذا وجدت هنا شيء. في أشياء فيه لهم حجج، من ضمنها أن المجاز يحتمل التكذيب، يحتمل التكذيب وهذا لا يليق، وأن المجاز إنما يؤتى به لما يضيق المقام في الحقيقة عن التعبير، وهذا لا يليق بالله عز وجل. لهم حجج، لكن حقيقة لست أراها قوية، وإن كان كلامهم مقنع، يعني هذا شيء كنت انتبهوا له أنه كلامهم مقنع، له وجاهته. احيانا المقتضى الكلام بيكون يعني يتوقف عليه صدق الكلام في حال انه، بس خليني اعطيكم سريعا في المقدمات التي تركناها من كتاب المختصر التحرير، بيقول ويتجوز، طبعا في فصل حقيقه والمجاز، بيقول ويتجوز يعني ويقال بالمجاز بسبب، يعني بسبب عن مسبب، يعني هذه القرائن اللي لازم تكون موجودة إنه يكون شيء سبب لهذا، مثل في قول الله تعالى كما سيأتي معنا مثلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هي ما الذي يزيدهم إيمانا؟ الله عز وجل، إيمان بالله عز وجل، لكن جعلت الآيات سبب، فيعبر عن المسبب بالسبب. وضح؟ بسبب قبلي أو وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، هذه أنواع الأسباب التي يعبر بها عن مسبب، وبعلة عن معلول، وبلازم عن ملزوم. هذا من عندنا، نقول هو قال وبعلة وبلازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وبما بالقوة عن ما بالفعل وبالعكس وبالاعتبار، وصف زائل لم يتلبس حال الإطلاق بضده، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة وزيادة ونقصا وشكل، وفي صفة ظاهرة واسم ومقيد وضده ومجاورة ونحوها إلى غير ذلك. طبعا هذه كلها قرائن أظنها تصل إلى 24 قرينة. كيف؟ لا نتكلم عنه شو يطرح نفسه ولا يطرح اللي حواليه. طيب، المجاز، ما هو المجاز؟ المجاز هو التعبير بلفظ هو تشبيه بلا أداة، تشبيه بلا أداة، تشبيه بلا أداة، تشبيه شو يقول؟ رأيت رجلا كالأسد، ما شحاها تشبيه، أو رأيت رجلا أسدا ما شحال، هذا أيضا تشبيه. ليش؟ وإن حذفت الأداة لدى إلا إنها مفهومة، يعني قصدي إنه رجل كالأسد ماشي حال، هذا إيش؟ تشبيه بأداة. التشبيه بلا أداة لا أستطيع أن يعني أن أذكر الأداة. مثل: فلما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، وين إيش بدك تشبه الغضب؟ كأنه إنسان سكت، أي ما في تقدرش تقول سكت عن موسى كإنسان، ليش تشبه؟ فبتشيل. فلما سكت عن موسى الغضب، لأن عادة الآن راح أقول لكم إياها، الآن بفهمكم إياها. الآن يحذف الأداة ويحذف المشبه به، مشبه به كيف؟ أو المشبه. الآن بقول لكم كده، لأن إحنا في عندنا أول شيء فهمنا كيف الأداة بنقدرش نقدرها، صح؟ طيب، فلما سكت عن موسى الغضب، الاستعارة، هذا الاستعارة نوع من المجاز. إذا شبهنا حالة بحالة من غير ما نضع أداة معناته هذا بيكون إيش؟ مجاز. فإحنا شبهنا ذهاب الغضب عن موسى برجل يسكت، صح؟ بجامع اللي هو وجه الشبه، الهدوء في كل أو السكون في كل. حالة موسى عليه السلام لما ذهب عنه الغضب سكن، وحالة الرجل الذي إذا تكلم فسكت فسكن. شو وجه الشبه بينهم؟ السكون في كل، فحذفنا وجه الشبه. طبعا هذه الاستعارة تقدر تجريها في المشبه ومشبه به. فأنت ممكن تشبه ذهاب الغضب بسكوت الرجل، وممكن أن تشبه ذهاب الغضب عن موسى بسكون الغضب عن الرجل، وحذفت الرجل أنت، واضح؟ فبيكون إذا حذفت المشبه به كانت استعارة مكنية، وإذا ذكرت المشبه به كانت استعارة تصلح. لا، ما أنت بتشيل واحد تثبت واحد، مين بتحطه الأصل؟ بتحطه مشبه ومشبه به. مكنية، مكنية وتصريحية، مكنية يعني مكنون مخبى. هذا ما بعنينا كثيرا، بعنينا أنه فهمنا شو فكرة المجاز، والآن راح تشوفوا نماذج منه. قال المصنف رحمه الله، إذا ذكر المشبه به تكون اسم الاستعارة إيش؟ تصريحية. تصريحية. فرق بين جعل المشبه به. إذا ظهر تصريح، إذا اختفى مكن. مكن. نعم. بالعربي الكنايات نوع من أنواع المجاز. الكنايات نوع من أنواع المجاز. والاستعارات نوع من أنواع المجاز. كلها من أنواع المجاز. منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر عن آخر. منها أي من أنواع المجاز اختصار الحذف، اختصار الحذف. واختصار الحذف ذكر له مثالا مثل قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اختصر فحذف. شو اللي اختصره؟ فأفضل. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فسافر فأفطر فعدة من أيام أخرى. واضح؟ أيوة. أو الإفطار وحده أو السفر وحده. لا، السفر والإفطار. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مثل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ماشي حال. وين الحذف؟ يوسف أيها الصديق بعدها حذف كل القصة، قالوا له وروح عليه وروح له وجيب لنا الخبر وقص عليه الخبر، لما وصلوا قال يوسف أيها الصديق وأفتنا، فحذف كل يعني كم كبير. أو تقولوا أنا منبئكم بتأويله فأرسلون فأرسلوه فقال أي يوسف أيها الصديق. أيوة. الحدث كله حذفه، وهذا موجود كثيرا، موجود كثيرا فيه. طب ممكن يكون هذا الشيء يعني كتاب بلغ المليان من القرآن كيف يفسر الأشياء؟ بفسرها بطريقة مختلفة. بيقول لك أن الشيء المحذوف إذا دل عليه السياق فهو كالمذكور، فهذا مش مجاز، هذا ذكر على الحقيقة. والاختصار في لغة العرب ممدوح يعني. هذا اختصار مفهوم من السياق، معناته ما حذفش ولا استخدم مجاز ولا شيء، هذا استخدمه على حقيقته. ماشي. ترك كيف سكت عن المفرغ؟ بيقول لك انه فعلا يسمى يطلق السكوت على ذهاب الغضب. تحرر، خذ اللي بدكم اياه. لا بس هو ما وين تيجي؟ تيجي مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هون بدك تيجي تقول أهل القرية، وهم بيقولوا لا، قد يجوز أن يكون الله عز وجل قد أعطاه قدرة أن يسأل، كما قال الله عز وجل وقال الشمس وقال السماء اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يعني بيقولهم يعني نتكلم عن جهابذة مش ناس قلال، بس يعني انا ارى انه لا ينقص القران ان يقال فيه مجاز، وان كان هذا المجاز على حال ضيقه. يعني الشيء في مجاز نقول في مجاز بدون زياده ولا نقص. لما نقول تجري باعيننا مش تقول إلا تقول إنها فيها مجاز، صح؟ وإن كانت نثبت لله عز وجل عينين من غير هذا الدليل، وطبعا إلها شيء أوضح لكم إياه مشان تفهموا، لأن ما في مجاز إلا يكون له علاقة، صح؟ قلنا سببية مسببية علية الجزئية الكلية إلى غير ذلك، ماشي حال؟ فإذا ما كان الشيء هذا موجود ابتداء ما بنفع أجري فيه المجاز. يعني ما بنفع أجري المجاز الآن لما أقول له علي يد يعني نعمة، ليش بكونش إلي علي إلي علي رجل؟ لأنه الرجل ما لها في الإنعام، الذي تنعم باستمرار إيش؟ الذي له يد. فلا يجا لا يقال له علي يد إلا لمن كانت له يد في الحقيقة تنعم. عرفتم؟ عشان هيك بنفهم كيف العلماء بثبتوا الصفات الله عز وجل من آيات متفق على تأويلها وأنها مجاز. من إيش؟ من الرابط الأصلي. إنه هذه لا يجرى المجاز إلا في من كان له على الحقيقة شيء يجري فيه المجاز. وإن كان المخالفين اللي بيقولوا بيجيبوا أضعف دليل ويقول لك شو؟ هل يثبت اليد لله عز وجل من يد الله فوق أيديه؟ لا. بيقول يد الله فوق أيديهم تدل على وجود صفة اليد حقيقة، لأن المجاز لا يجرى إلا فيما كان يهو حقيقة. لكن مش نثبت إحنا من هنا، إحنا نثبتها مما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا تؤول، أو كلتا يديه يمين، إن لله يدان وكلتا يديه يمين، هتقدرش تأولها. لأنه إذا قلت اليد هنا بمعنى القدرة معناته أنت أجيت بحج ولا أجت عبال إبليس. لأنه إبليس لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان قال له يا رب أنت خلقت قدرتك وأنا خلقتني بقدرتك، معناته أنا وياه زي بعض. قال لا، ما قالها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني حتى لو خلقت بإيديك من طين فهو، ولا شو بتكون مزية آدم على إبليس إذا كان اثنين مخلوقين بالقدرة بمطلق القدرة؟ إنه واحد من نار واحد من طين. كيف؟ لا لا، الله عز وجل جعل التمايز، ما قالوش اسجد له لاني خلقته من طين، قالوا ليش ما قالوش لما لم تسجد له لانني خلقته من طين، لو انه السر في الطين. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فمعنى الميزة ان الله عز وجل خلقه بيدي. طيب، واوضح من ذلك لما تحاج آدم وموسى في حديث الشفاعة، قال إن الله خلقك بيديه وأسجد لك ملائكته وغرس لك جنة عدن بيده. خلص فش الهبات لاش تقوله. ثم إنه أصلا لا يستخدم في كلام العرب التثنية بالمجاز، يقال له علي يد وله علي يد، ولم يسمع في كلام العرب له علي يدان، فالتثنية تدل على الحقيقة. وطبعا لو بدي استطرد كثير كثير، لكن هذا مشان تأخذوا هذا الأمر، مشان تعرفوا هذا هو. والأصل في كلام الحقيقة، واضح؟ مش هم وكل نص أوهام التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، لا، الأصل في كلام الحقيقة، ولا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقريمة وفي حالات ضيقة. أما نجيب كل هذا وبعدين لما تجيهم، هذا أوقات ألجأهم إلى الخطأ. طيب أنت تعال تثبت لله عز وجل الحياة والقدرة والعلم والإرادة، صح؟ والسمع والبصر. طيب ما هي أنا عندي علم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر، أولهم ليش هذول أثبتهم رغم منهم إنهم مشابه في المخلوق وهذول نفيتهم؟ بزبطش، يا بتأول الكل يا بتثبت الكل، واضح؟ وبتيجي بعد ذلك كمان على أشياء أخرى ظلوا فيها. أنا بعتبر زلوا فيها زلة، لما أقول لك الرحمن على العرش استوى، إيش أولها؟ استوى. طب هذا قبيح في حق الله عز وجل، لا يليق. استولى، استولى الاستيلاء معناته الغصب والتغلب من آخر، هذا لا يجوز. طب لو جبتوها قال استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم يهرق، طب مين قال هذا البيت؟ تعرفش. وحتى لو صح أنها ثبتت على الأخطل فهو نصراني، وحتى لو ثبتت على أنه نصراني أصلا الأخطل ليس من عصر الاحتجاج في الشعر العربي ولا بتقدر تجيبه، هو أصلا لا يصح أنه للأخطل. ليش؟ شو جابه؟ شو جابه؟ خلص الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى نقطة، خلص. ولو بده يقول نستولى كان قال نستولى. دكتور احنا ما نقدر يعني شريح كان انه عن هاشرة الاستواء على الكرسي، يعني قال اذا انتم بتحبوا انه استوى على العرش، لا لا لا قطع الكرسي، قال اذا انتم بتحبوا الكرسي موضع القدمين والعرش موضع الاستواء، شو ضل تشبيه الثمين؟ قول له شنو اللي بقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بقول. ما بتحبوا قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والكرسي موضع قدمي الرحمة. أنا مين بدي يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حقول الغيب ليس له مدرك إلا التصديق. ديروا بالكم الغيب ليس له، ما بنحكمش عليه بالعقل. يعني أنت عقلك القاصر يدرك شو وراء هالحيط هذا، بده يدرك الغيب لله عز وجل. أنا بدخلكم كيف؟ أنا بدخلكم. إنما أتي أولئك من تشبيه الله عز وجل بخلقه. شو يقول؟ بيقول علماءنا إنما خطأ التأويل أنه شبه فمثل فعطل فأول. شوفوا ليش الآن أنا اليد صح؟ والباب له إيد، إيدي زي إيد الباب، زي إيد السيارة، زي إيد الدب، زي إيد الزرافة. لا، الإيد تختلف باختلاف الذوات صح؟ أنا مخلوق، هو بيحكي عنه صح. أنا لما أشوف مخلوق فوق مخلوق معناته واحد تحت والثاني فوق، معناته ما ينفعش يكون من فوق من الجهة الثانية صح؟ هذا المخلوق تكون خالق. الكلام في الذات فرع عن الكلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنا ما بقدر أحكم على الله عز وجل لأن الله غيب. عشان هيك ما هذا اسم التكييف، الكيف مجهول. نعم، أنا بقول لربنا وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، كيف مش شغلي. هذا اللي بيسأل عنه الكيف، والكيف مجهول، لأن الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنا لم أرى ذات الله فلا أستطيع أن أتكلم عن صفات الله أن أكيفها، لكن ربنا بيقول لي إله يدين، بقول سمعا وطاعة، بقولش إنه ربنا ملوش يدين. واضح؟ وضحت الصورة؟ فهو سأل سؤال خطأ، يعني خطأ مش إنه إحنا مش قادرين نجاوبه، هو سأل سؤال غلط، بيسألني عن شيء أنا لا أعلمه، لا يستطيع عقلي تصوره، لأنه سأل عن الكيف، والكيف غيب. وضحت الصورة؟ ببساطة هم بيسألوا شغلات هيك ما بتزبطش. يعني كمان القول بعلو الرحمن عز وجل يعني أكثر تنزيها من القول بأنه في كل مكان كما يدعو. آه طبعاً. يعني هذا وبغضنا إحنا بعنينا، بعنينا إنه ورد نقول به، وإن كان فعلاً هو كله كله أصلاً مش مقبول. إذا سألنا أنت هيك أسئلة لا أفهم؟ قطعاً. ليه؟ لأنه أنت الله عز وجل شو يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عنه، لأن أنت تسأل عن غيب. يعني أنا بدي أقول لك قرب لك الصورة أكثر. تخيلي لو أنه إحنا كنا في عصر الصحابة وجينا نقول لهم عن الطيارة ولا عن الخلوي، بيقدر يتصوروا؟ بيجي بيقول لك طب كيف هذا والله من البعير، كيف السيارة من البعير، أنا مش عارف غير البعير صح. بس الآن لما أقول لك عن شيء أنت بتعرفين تتصوريه تقدر تتكلم عنه. أجي أقول لك والله طلع خلوي كبساته على الجلد، تفهمي إنه الخلوي هيو اللي زي اللي معانا بس طلعت كبساته على الجلد. عرفتي؟ لأن إحنا ما رأينا الخالق فكيف نمثله؟ وضحت الصورة؟ لأنه إحنا ما رأيناه. يعني قياس الخالق على المخلوق غلط. إحنا إنما أتينا من إنا جعلنا الخالق زي المخلوق. ما فيش مشكلة، قل لا إله إلا الله بس. قال إن الشيطان إذا يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، فيقول الله الله، فإذا وصل قال فمن خلق الله، فقول لا إله إلا الله. ما أستطيع، لأنه أصلا ما بتستطيع، ما بتستطيع. إنما حالنا مثل واحد أعمى شاف له شغلة، شاف له كرسي، فتح دقيقة وشاف كرسي. كل ما تقول له شغلة والله رأيت لك طير في السماء، طب كيف هو من الكرسي؟ لا مش غير كرسي في حياته. والله في غواصة، طب كيفها؟ طب تعرف والله ان اللون الأزرق جميل، طب كيف هو من الكرسي؟ بفهمش، ما شافش شيء. احنا ما شفناش غير مخلوقين، فإذا قسنا الخالق بالمخلوق ضلينا. عشان هيك بنروح ايش؟ بنقيس الخالق بالمخلوق فبزبطش معانا، فبنقول انه لا هذا معناته مش صح، معناته بنروح بنعطل، بنقول لا اذا ملوش. طب شو معناته؟ شو قصد هيك؟ بنقول ايش؟ تأويل بالروح بتطلعها عن قدر. الأسوأ من هذا مفوضة الأشاعرة اللي بيقول لك هاي الطلاسم الله أعلم بمرادها من الأصل. طب شو معناك يا بل يداه مبسوطتان؟ بيقول لك ما بعرف، الله عز وجل نزل علينا هذا قرآن عربيا غير ذي عوج، كتابي مبين، لا بعرفش طلاسم، هذا كلام ما بصح. الله عز وجل أنزل القرآن عربيا واضح المعاني، واضح، لأن طلب منك أن تفهم معناه تفهم على ظاهره، على ظاهره، لا تقيس، لا تمثل، لا تؤول، لا تشبه، لا تعطل. منفعش ربنا بقول لك إلو يدين وتقول ما لوش يدين، كل شيء الوجه وانت تقول لا ما لوش وجه، يرضى تقول لا بيرضاش، يسخط تقول لا يسخطش، يضحك يقول لك لا يضحكش، ما بجوزش، ما بجوز. هو عرض نفسه بقول لك أنا بضحك، أنت بقول لك تضحكش. طب كيف الضحك معناته في انفعال نفسي؟ هذا في المخلوق صح، أما في الله عز وجل ما بنعرفش، هذا يعود إلى الله عز وجل. يتكلم كيف بده يتكلم والكلام ليش بتاع الله عز وجل؟ بيقول وكلم الله موسى تكليما، خلصنا تكليما. هذا التأكيد بالمفعول المطلق يدل على وقوع الفعل إيه حقيقة. ولما تحاج آدم وموسى قال له كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة بيده. صار يقول يلزم من الكلام، من الكلام انه في حنجرة وانه في مشاعر. هذا في المخلوقين، هذه آفتهم انهم شبهوا الخالق والمخلوق. لا، الخالق غير المخلوق. قال لي شيء بقول سمعا وطاعة، لا اجاوزه ولا انقصه على قد ما هو بعطي. طيب، ترك الخبر مثل قوله تعالى فصبر جميل، تقدير الكلام فأصبر أو فصبري صبر جميل، حذف الخبر، أو فصبر جميل صبري. والفرد جمع إن يجز، يعني يعبر عن الفرد بالجمع وعن الجمع بالفرد وعن المثنى وعن الاثنين بالجمع وعن الاثنين بالفرد وعن الاثنين بالجمع وعن الجمع بالاثنين، كل هاي التباديل اللي ممكن تطلع معانا في الاحتمالات. كيف؟ نعم، اللي هو التعبير بالفرد عن الجمع عن الاثنين وبتبديل هذا جميعا. هو قال ايش؟ قال والفرد جمع ان يجوز عن اخر واحد ها من المثنى والذي، وايضا من المثنى والذي. كيف؟ هي بعطيكم امثله، مثل ان يعبر مثال الجمع عن الفرد ربي ارجعون، ربي ارجعني، هي الأصل ربي ارجعني، هي ربي ارجعون، ارجعون الجمع، فعبر عن الجمع عن المفرد بالجمع. وأيضا مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير واحد، والأصل أن يقول إيش مثلا ظهر أو ظاهرون أو غير ذلك. وأيضا والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوهما، فعبر عن الواحد، عبر بالواحد عن الاثنين. وأيضا ألقيا في جهنم كل كفال عنيد، لأن ألقيا الأصل ألقي، ألقي، فارجع البصر كرتين، المقصود إيش؟ الكرة بعد الكرة، الجمع عبر عن كرتين عن الجمع كرتين، وهي الأصل إيش؟ الكرة تلو الكرة، يعتبرون من أنواع المجاز. وأيضا عن الجمع بالجمع عن المثنى، مثل قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وتحجب الأم حجب نقصان بأخوين. يعني هو قال الله عز وجل فإن كان له إخوة، الإخوة الجمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة، وإن كان يحجب بالاثنين، الأصل يقول فإن كان له أخوان فأكثر فلأمه السدس. أيوة، هذا ليس خطأ. ليه؟ لأنه هذا من كلام العرب، يعني القرآن نزل بكلام العرب، فالعرب تستعمل هذا في كلامه. وإذا بدك تجيب أشعار في أشعار كثيرة بتدل العرب لن تستنكره، وإنما يستنكره الجهلاء اللي داخلين على العربية بالشكل. والذي عقل عن ضدي له أو العكس دي أو عكس دي، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس دي، يعني يعبر عن العاقل بغير العاقل وعن غير العاقل بالعاقل. مثال ذلك قول الله تعالى قالتا أتينا طائعين، لا طائعين المثنى طائعين، التثنية الياء والنون تستخدم للعاقل جمع المذكر السالم شيك. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أيضا الياء والنون تستخدم للعاقلين، وأيضا استخدام غير العاقل في العاقل. وإله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وما تستخدم لغير العاقل، من تستخدم للعاقل، وفي السماء وفي الأرض الملائكة والبشر والجن وكذا، ولكن عبر عنها بما. سجود سجود. أما ساجدين بالياء والنون جمع مذكر سالم، استخدم مذكر العقلاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض. طب أنت بتحكي إنه هذا هو المقصود فيها البشر والملائكة والجن، ليش مش مقصود فيها الجمادات؟ ما هو يقصد هذا وذاك، كلاهما مقصود، كلاهما مقصود، لكن عبر أيوة كلاهما مقصود، ولكنه عبر عن غير العاقل عن العاقل بما يستخدم لغير العاقل اللي هو ما. نعم. سبب، سبب أيضا يعبر بالسبب عن المسبب، مثل يذبح أبناءهم، ماشي الحال، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لأن يذبح أبناءهم مين يذبح؟ لا مش فرعون، جنود فرعون، لكنهم يذبحون بسبب إيش؟ أوامر فرعون، ماشي الحال. فعبر بسبب عن مسبب، لأنه هو سبب قتلهم ذبحهم، فهو عبر به. التفات، التفات، الالتفات أسلوب من أساليب العرب، بعضهم نازع في أن يكون من المجاز، يعني اعتبره حقيقة وليس فيه مجاز. والالتفات يكون، احنا في عندنا لما أقول قلت، قلت، قالت أو قالوا، عندنا في الخطاب عندنا ثلاث أشياء، في عندنا خطاب وتكلم وغيبة، الالتفات بينها. شو يعني الالتفات؟ إني أتحول من أسلوب لأسلوب، واضح؟ أتحول من أسلوب لأسلوب، أكون أتكلم بالخطاب بخاطبك، بعدين أقول أقلب غيبة أو أقلب تكلم. أضرب لكم أمثلة من ذلك، مثلا الالتفات من التكلم، التفات يعني أن تقول إيش التفت، يعني إيش غيرت وجهتي. الالتفات من التكلم مثلا للخطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد، هذا إيش تكلم، أنا قلت كلمة، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الأصل إيش؟ إذا لو بتكلم على التكلم أنا أقول وما لي وإليه أرجع، صح؟ هذا التفات، التفات من التكلم إلى إيش؟ إلى الخطاب. طيب، طيب من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح العاصف، لأن حتى إذا كنتم في الفلك قاعد بتكلم، وجرينا بهم غيبة، واضح؟ هذا التفات من الغيبة لا التكلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لا إنا أعطيناك ربنا الخاطب فيه أعطيناك كوكب. أيوة ذو الخطاب. فصلي لا لا من الغيبة إنا أعطيناك أعطيناك في الغيبة. أيوة إلى الخطاب فصلي للخطاب. لا لا لا أعطيناك لا لا شوف في عندكم عدة عوامل لأن هو الأصل إنا أعطيناك الكوثر فصلي فإنا أعطيناك الكوثر فصلي فصلي لي وانحر هيك الأصل فصلي لي وانحر لأن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر أيوة على الغيب أيوة بالضبط. طيب واضح هذا قلنا إيش التفات تكرير التكرير التكرير نوع من أنواع المجاز بيعتبروه بعضهم بنازع فيه بيقول لا هذا كلام على الحقيقة مثلا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون دكا دكا مثلا دكا دكا تأكيد زيادة تقديم تأخير زيادة لا لا زيادة ضربوا لها مثال لكنني أنازع في هذا المثال ضربوا لها مثال ليس كمثله شيء فقالوا الكاف زائد لأنه حط مثله ماشي حال فقالوا هاي زائد والصحيح أنها ليست زائد طيب شو بطلع معناها ليس كمثله شيء الكاف للتشبيه والمثل للتمثيل فنفى الله عز وجل التشبيه والتمثيل فهي ليست زائدة واضح؟ ليس كمثله الكاف للتشبيه فلا يشبه الله عز وجل أحد من خلقه والتمثيل وليس مثل الله أحد المثل المضارعة والشبه المقاربة الشبه المقاربة فلان والله بيشبه فلان يعني مثلا بيشبه في طوله في بشرته في مثلا في طوله وبشرته ولون عيونه وهو يخل لك تلاقيه مفترق عنه كذا فلان مثل فلان يعني نسخة المضارعة المماثلة ما بقول لك هذا زيادة هم بيقولوا إنه هذا إنه أنت تجيب أداة زيادة إشي زيادة مشان توضح المعنى أكثر بقول لهم لا هذا مقصود على حقيقة يعني ليس فيها مجاز وإنما الكاف مقصودة والمثل مقصودة كذلك تقديم مثل قول الله تعالى كيف هذا الراجح أنه ليس في القرآن زيادة تقديم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق الأصل وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت مش هيك فهذا تقديم وتأخير فهذا بيقتضي تقديم شيء وتأخير شيء آخر واضح طيب ماشي ننتقل إلى المشترك هذا كتاب مجمع تجميع ترى مش شارح يعني ماخذ من كتاب كتاب العناوين المالكي ولا الأقدم وماخذ من من من من مجموعة كتب بس بنقل نقل يعني مش شارح شارح طيب المشترك واضح المجاز كما خلص الوقت وفي أكثر من ذلك بعضهم بنقصوا أكثر من ذلك بعضهم بزيد وبعضهم بنقص يعني تلاحظوا إحنا حذفنا أشياء منهم حذفنا موضوع الزيادة في القرآن في أنواع المجاز وحذفنا التكرير والتكرير قلنا التكرير قلنا إنه على الحقيقة وحذفنا الالتفات وقلنا إنه الالتفات أيضا نوع من الحقيقة. طيب احنا كان بودنا نسحب اكثر من هيك، لكن هو المجاز صعب يحلف لنا. فهمتوا ان شاء الله؟ بس ان شاء الله. طيب نقف هنا. سبحانك الله وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. في احد عنده سؤال؟ حاليا لا ما شاء الله.